العلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول أقسام، حول المفرد والمركب. نقلنا بأن المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، على جزء معناه حين هو جزء، وقلنا أن المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه حين هو جزء، وفرقنا بين المركب النحوي والمركب المنفصل. نقلنا المركب ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى مركب كان وإلى مركب ناقص. قلنا بأن المركب كان هو الذي يحسن السكوت عليه، وقال المصنف بأنه يحسن من المتكلم السكوت عليه، فقال بعضهم من السامع، وقال بعضهم بأنه يحسن من الجهتين من السامع والمتكلم، كقولك مثلا جاء زيد وضربت زيدا وزيدا قائما، هذا قال له مركب كان. والمركب الناقص في مقابل المركب التام هو الذي لا يحسن السكوت عليه من قبل السامع او المتكلم او من الاثنين، كقولك مثلا من جاء زيد ونعم زيد وقال عن جبرا اذا جاء كذا، فهكذا من المركبات الناقصه الذي تم الكلام عليه. ثم قلنا بان المركب التام ينقسم الى اثنين، ينقسم الى خبر والى انشاء. وقلنا هذا التقسيم هذا باعتبار النسبة الثانية، كل مركب تام له نسبة تامة ونسبة تامة، إلا أن هذه النسبة الثانية تارة يكون لها حقيقة وراء اللفظ، يعني عندنا لفظ وهذه النسبة التامة لها حقيقة في ذاتها، في ذاتها لها حقيقة من دون النظر إلى اللفظ، وتارة لا يكون لهذه النسبة لا يكون لها حقيقة في ذاتها، وإنما نستفيد النسبة من خلال الله من خلال الكلام. فإذا كانت النسبة التامة لها حقيقة تامة في ذاتها نعبر عنها بالخبر، والذي يكون له نسبة تامة لها حقيقة تامة في ذاتها ويقال له الخبر، من حيث أننا ماذا نحتمل فيه الصدق أو الكذب. أما مع انتفاء النسبة التامة التي لها حقيقة في ذاتها، يعني توجد نسبة تامة كما قلنا في النسبة الكلامية، إلا أنه ليس وراءها حقيقة ذاتية نقول لها بالإنشاء باعتبار أنها لا تحتمل السبب والكذب، ولذا يتعرف الخبر هو الذي يحتمل السبب والكذب، والإنشاء هو الذي لا يحتمل السبب والكذب. وسيأتي بأن هذا التعريف ناقص، سيأتي أن هذا التعريف ناقص وإن كان في حقيقته التام تام، وإنما الشيخ المذكر كما سيأتي إن شاء الله في بداية الإسلام في ملاحظة القضايا أوافق لنا لذاته، وقوله لذاته لم يكن لنقص في التعريف، التعريف كان كما سنذكر إن شاء الله هناك تفصيلا، وإنما أتى بقلب لذاته لرفع توهم، يعني يتوهم المتوهم في التعريف، هناك توهم يصدر في التعريف، الشيخ المذكر أتى بكلمة بقلب لذاته لرفع هذا التوهم. هناك تسأل من ما هو التوهم، لماذا أتى بالقيد؟ هنا نعرف أن أصل التعريف أن الخبر والذي يحتمل الصدق أو الكذب، أضيفت كلمة قيد لذاته لرفع توهمه، هناك يأتي تفصيلان. وكذلك في تعريفهم للإنشاء قالوا بأن الإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب، أيضا لذاته لرفع توهمه هناك يذكر. ثم قلنا بأن الإنشاء هو الأساليب الثمانية، أساليب الإنشاء الثمانية المعروفة. ثم تكلمنا أو وقفنا إلى هنا بعد أن انتهينا من تعريف الإنشاء، بدأ في بيان أقسام المفرد. المفرد يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، إلى كلمة واسم وأداة. والكلمة عند المنطقيين هي الفعل عند النحويين، كتب يكتب اكتب، هذا يقال له كلمة عند المنافقة، فعند النحويين يقال له فعل، ضرب يضرب اضرب، وهكذا بقية الأفعال. عندما نلاحظ هذه الكلمة عند المنافقة والفعل عند النحويين كتب يكتب اكتب، نلحظ فيها أمور. الأمر الأول، نجد طبيعي أن كل كلمة سواء كانت كلمة بمعنى الفعل أو بمعنى الاسم، كل كلمة تحتوي على مادة، لأن أصل الشيء هو من مادته، مادة الشيء. الإنسان الطبع مكون من هيولة من مادة واقعية من أصل شيء معلم، إذا سلبت المادة انتهى كل شيء. يعني مثلا هذا الكتاب من مادة الكتان، مثلا هذا القماش من مادة القطن، وهكذا. كل كلمة سواء كانت اسم أو كانت كلمة عند المناطق أو بمعنى فعل عند النحويين، هذه الكلمات المعنى الأعام لابد أن يكون لها مادة، يعني الحروف التي تتكون منها. مثلا هذا يعني أصل الاشتقاق كما هو عند الكرتين. مثلا إذا قلنا كتبا يكتبوا، اكتب، نقول المادة في هذه الكلمات هي تا وتا وذا، يعني الحروف التي تكون منها ووجد منها هذا الاشتقاق وهذا الفعل أو أي مصدر. ولذلك مادة الشيء في كل كلمة، ليس فقط الفعل الذي تنعقده يعني في الكلمة بالمعنى ما أنت فيه، وإنما الاسم له مادة، الكلمة لها مادة، الأداة لها مادة، يعني ما يتكون منه الشيء. فعندما نقف على هذه الكلمة كتبا يكتبوا اكتب، نجد أن هذه الألفاظ الثلاثة مشتركة في مادة واحدة وهي تا تا با. نجد أن كتب ويكتب واكتب التي لها مادة واحدة وهي تا تا با، هذه المادة تدل على معنى تشترك فيه الألفاظ الثلاثة. كتب ويكتب واكتب المشتركات المادة وهي تا تا با تشترك في معنى تدل عليه ثلاثة الألفاظ وهو الاسم المصدري. لأن هذه إما أن نقول الاشتقاق من الفعل أو أن نقول الاشتقاق من المصدر كما هو هناك الخلاف عند النحو والتقييم، فنقول وهو الأصل أن الاشتقاق من المصدر الأصل كتابة واستقمه كتب ويكتب ويكتب، فنجد أن كتب ويكتب وأكتب اشتركت في معنى واحد وهو الكتابة، في معنى المصدر واحد وهو الكتابة. ما هو الشيء الذي دلنا على أن المعنى المشترك بين كتب ويكتب وأكتب هو الكتابة؟ الدام الذي دل على تطبيق الدلالة، الدام الذي دلنا على أن كتب ويكتب وأكتب يدل على معنى الكتابة هو مادة الفاظ، مادة تا تا با كتب، هذه هي التي دلت له رفع الكتب عنه، كاف تاء باء، هذه مادة الألفاظ هي التي دلتنا على أن هذه الألفاظ تدل على معنى. فعندما نلحظ كاف تاء باء، كاف لا تدل على جزء المعنى، تاء لا تدل على جزء المعنى، باء لا تدل على المعنى، فإذا هي من الألفاظ المفردة لا تدل بذاتها، تدل على المعنى، تدل على الكتاب، يعني معنى مستقل في نفسه، معنى مستقل في نفسه لا يحتاج الى غير في اعطاء المعنى. كلمه اسماء التقييم. ثم اذا نظرنا مره اخرى الى هذه الالفاظ، ضرب يضرب اضرب او نفس المثال، كتب يكتب اكتب، وجدنا ان لهذه الالفاظ هيئات، هذه الالفاظ لها هيئات، هذه الهيئات التي تتكون منها الالفاظ التي وضعت عليها الالفاظ مختلفة. ضرب على وزن فعل، يضرب على وزن يفعل، اضرب على وزن افعل، فنجد ان هيئات الافعال متباينة مختلفة، هيئة اضرب غير هيئة ضرب، وهيئة ضرب غير هيئة يضرب، فنجد ان هيئات الافعال مختلفة متباينة الى بينها. وايضا أن هذه الأفعال من حيث الدلالة تختلف، يعني أن عندما نقول ضربا فإن لفظة ضربا هيئة فعل تدل على أن الفعل أن الحدث حدث الضرب، فهو المعنى المستقل في نفسه الذي استخدمناه من مادة باء وراء باء وتاء وتاء، فنجد أن كتبا هذه المثنى تدل على أن الحدث وهو الضرب دلت هذه الضربة على وقوعه في الزمن الماضي وهذا الفعل هذا الحدث صدر من فاعل النار. على تنويح البعض بعبارة أكثر بحسب ما يقولها، فإن فعل كتباء له دلالة على نسبة زمانية حدثت، نسبة زمانية يثبتها لفاعل ما حدثت في الزمن مثلا في الزمن الماضي تبع يأتي في يكتبوا، نجد أن هيئة يكتبوا تدل على نسبة تامة زمانية تنسب إلى فاعل ما. هذه النسبة الزمانية التامة هي وقوع الحدث في الحال، أو أنه متجدد مثلا في الحال، أو أنه سيقع في الحال أو في الاستقبال، أو أنه وقع في الزمن الماضي. فنجد بأن الهيئات في الألفاظ متباينة مختلفة، وبتفارق الهيئات وتباينها تتباين دلالة الهيئات على النسبة، يعني هذه النسبة التامة الزمانية تدل على الزمن الماضي، هذه النسبة التامة الزمانية تدل على المضارع، وهذه النسبة التامة الزمانية تدل على الأمر أو الاستقبال مثلا. هذه النسب التامة الزمانية نجد أنها تباينت وتفرقت. ما هو السبب؟ السبب في الافتراق هو تفارق الهيئات، لأن الهيئات مفترقة تكون النسب الزمانية التامة أيضا كذلك مفترقة. خلاصة الكلام، نجد أن في الألفاظ الثلاثة كتب ويكتب ويكتب، وقف على هذا الكلام نجد أن فيها مادة مشتركة، وهذه المادة المشتركة تدل على ماذا؟ على معنى المشترك اللي عبرنا عنه بالمصدر الكتابة مثلا أو الضرب مثلا، وهو كما قلنا معنى مستقل في نفسه لا يحتاج في دلالة على معنى إلى أطراف، لا يحتاج إلى أطراف، إنما يدل بنفسه على المعنى. وقلنا أن هذه الألفاظ لها هيئات، هي الوضعية الموضوع على أساسه أنا الأوزان، أن هذه الألفاظ لها هيئات، وباعتبار أن الهيئات مختلفة متباينة فيما بينها، وكل هيئة تدل على نسبة تامة زمانية تنسب إلى فاعل ما، هذه الهيئات باعتبارها مختلفة تكون النسب التامة الزمانية كذلك ماذا؟ نسب مختلفة. وعلى هذا الأساس عرفوا الكلمات التي هي الفعل عند النحاة، قالوا بأنها هي اللفظ المفرد. طبيعي أن تكون اللفظ المفرد، واللفظ المفرد جنسا، لأن الآن الكلام لا زال عن أقسام المفرد، واللفظ المفرد جنسا. الدال بمادة تا مادة الألفاظ، الدال بمادته على ماذا؟ على معنى مستقل في نفسه كلفظة الكتابة، معنى الكتابة. فإن تا تا با الذي هي مادة كتب يكتب اكتب تدل على معنى مستقل في نفسه وهو الكتابة، معنى مستقل يحتاج إلى الغير في ذلك معنى يدل، لفظة كتب تدل على معنى الكتابة من غير ماذا؟ من غير أن تحتاج إلى أطراف أخرى كما تأتي في الأداة مثلا، دل على معنى مستقل في نفسه. وكذلك يدل هذا اللفظ المفرد بهيئته ضربا أو كتبا يكتب اكتب فعل يفعل افعل، فنجد انها هيئات متخالفة، دال بهيئته على نسبة نسبة ذلك المعنى معنى الكتابة الى فاعل ما، يعني مرة ننسب الكتابة الى فاعل ما مثلا في الزمن الماضي، الى فاعل ما في المضارع، الى فاعل ما في الحال الاستقبال مثلا، نسبة المعنى الى فاعل بابعين نسبة تامة زمانية، يعني فيها حدث وزمان، حدث وزمان، يعني هذا بعيد عن الهيئة، يعني بعيد عن الكلام شخص معين. مستقل بنفسه يريد يفرق بأن هذا المعنى بينه وبين الأداء، يعني الآن مثلا أنا أقول تمثيل حسي. انا اقول استطيع ان اقوم بنفسي بنفسي يعني شنو؟ لا اعتمد على غيري، لا اعتمد على شيء. ويأتي انسان يريد ان يقوم فيعتمد على زيد وعمر مثلا، فيضع يده على زيد وعمر حتى يستطيع ان يقوم. عندما اقول مثلا في، شنو معنى في؟ لا تعطي معنى. لكن عندما اقول ضرب، تعطي معنى انه الضرب وقع في زمن ما، يعني تعطي على معنى مستقل في نفسه. باء وراء باء هذه تدل على معنى مستقل في نفسه وهو الكتابة، يعني لا يحتمل على شيء، يعني لا احتاج الى شيء اربطه كذا وكذا حتى يعطيها. في لا تعطي معنى بيحدها كما سيأتي. لكن عندما اقول مثلا زيد في الدار فأرض اجعله يتكع على زيد وعلى الدار، تأتي هنا معنى في بمعنى الضرب، يعني زيد ضرب مضروبا زيد مضروبا لداخل الضرب في داخل الضرب. بخلاف عندما اقول الضرب لا احتاج الى شيء. الاسم الذي هو القسم الثالث من اقسام، القسم الثاني من اقسام المهران هو النسبة التامة. يعني النسبة التامة تكون من حيث الزمان ومن حيث الحدث. زمان يعني الآن في قول عندما نقول كتب دل على، شوف عندما دل على وقوع الحدث في الزمن الماضي، على وقوع الحدث في الزمن الماضي. وقوع الحدث هو الكتابة. الزمن الماضي يعني وقعت الكتابة في الزمن الماضي. زمن الماضي بزيش على قولة الإيراني. بينما تأتي النسبة الناقصة لا أحدهما، إما تدل على الحدث أو تدل على الزمن بالنسبة الناقصة. فما هو توجد بأنه اسم الفاعل مثلا واسم المفعول مثلا اسم الزمان اسم المكان. فنجد مثلا اسم الفاعل بارد، بارد دلت على ماذا؟ اسم الفاعل دلت على انه على على على, على الحدود على الحدث ليس مختلف بالزمن. او الزمن دلت على الزمن ولم تدل على الحدث وهكذا. هل ولم تدل على الحدث فالزمان وبغيرها. فنجد ان هذه الامور تدل على بعضها يدل على الحدث ولا يدل على الزمن، وبعضها يدل على الزمن ولا يدل على الحدث. نعرف النسبة التامة التي تدل على الزمان والحدث، فما لم تدل على الأمرين تكون نسبة ناقصة. إلا أنه الاسم وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه. لفظ مفرد دال على معنى مستقل في نفسه، هنا معنى مستقل في نفسه يعني بهذا المعنى، يعني لا يحتاج الى الغير في دلالتنا على المعنى، لا يحتاج الى الغير. فان في والادوات تحتاج الى في دلالتها على المعنى الى الغير، تحتاج الى الغير. فهو لفظ دال على معنى مستقل في نفسه، هذا المعنى مستقل في نفسه ويحتاج الى الغير كما هو. وايضا هذا النفل ليس مشتملا على هيئه تدل على نسبه تامه زمانيه كهيئه ضرب ويضرب واضرب، ابن محمد عامر خالد عن اسماء الاعلى وغيرها، او مثل اسم فاعل اسم مفعول اسم زمان اسم مكان. هذه كلها باعتبار انها الفاظ داله على معاني مستقله في نفسها. ثالثا الاداه وهي من اقسام المفرد. الاداه وهو الحرف بالصلاح المقال، ولذلك عندهم نبحث في الاصول يسمون المعاني الحرفيه. المعاني الحرفيه يرسل كل شيء لا يستغني بذاته، يعني مو بذاته يقوم بالشيء، وقال لهم هذا من المعاني الحرفية، يعني كله عاجز وقال لهم من المعاني الحرفية، لأن المعنى الحرفي هو المسلم. المعنى الحرفي دائما المسلم، والنسبة يعني شيء اصلا لا يتصور لك بالنسبة الا ماذا؟ نسبة شيء لا شيء. يعني لا بد من شيئين، لا بد من طرفين، ما لم يكن من طرفين حتى النسبة. والنسبة للمعنى الحرفي فكل شيء، قال كل شيء لا يعتمد نفسه على نفسه، يقال له ماذا؟ يقال له معنى حرفي، يقال له معنى حرفي. والمعنى الحرفي اعم من الحرف، يعني قلنا الحرف فصفته لكن كل معنى حرفي يشمل كل شيء تحت هذا المعنى. يعني والحرف والحروف والادوات هي هذا هي التي تدل على النسبه، كما قال النسبه بين طرفين، لا بد من وجود نسبه بين طرفين. مثلا عندنا مثلا على هذا الاستعلائيه، ولكن تعنيها متى؟ اذا وقعت نسبه بين طرفين. ها الكأس على الطاوله، فهي وقعت نسبة بين الكأس وبين الطاولة، فعنت معنى الاستعلاء، وإلا بمفردها لا تدل على معنى مستقل في نفسه. كذلك في الظرفية زيد جدا، لما وقعت نسبة يعني رابطة بين زيد وبين الدار، بين الظرف وبين المضروب دلت على الظرفية. كذلك مثلا هل الاستفهامية، هل زيد جدا أو هل زيد موجود، فنجد أنها وقعت نسبة بين زيد وبين وجود. وهكذا فنجد ان الادوات ماذا؟ الادوات لا يقف بذاتها ان تدل على، يعني ما نجد لها معنى مستقل في نفسه، وانما تقع نسبه بين طرفين فتحتاج الى الغير، تحتاج الى الغير، عاجزه عن ان تؤدي معنى بنفسه، فتحتاج الى الغير حتى تدل على معنى. لكن عندما نقول مثلا الكأس على الطاولة أحدث معنى الاستحلال. لا يمكن بيجا قائم موجودة مثل بيجا قائمون موجودة مثل مثل الثانية مثل مثل يعني مو ضروري أن تكون كل نسبة معناها الأداء، ولكن كل أداة لازم أن تحصل، لا تدل على معناها إلا بوجود النسبة. ولذلك قلنا المعاني الحرفية حتى يعم الجميع، ولم نقل الحرف. يعني النسبة لا تعني الأداة، ولكن الأداة لا تدل على معنى إلا بالنسبة، وقوعها نسبة. ولذلك عرفوا الأداة هي اللفظ المفرد، باعتبار اللفظ المفرد دال على معنى ما في هذا المعنى غير مستقل في النسبة، باعتبار النسبة بين الطرفين. يدل على معنى، لا يدل على معنى إلا أن هذا المعنى لا يأتي بأحده، من نفسه لا يأتي، لا يتحصل، وإنما لا بد أن يتقوم بطرفين. هذا المعنى. هذا العبد. قالوا الأفعال الناقصات كان وأخواتها هل هي من الأدوات أم لا؟ قلت له ماذا؟ كان من الأفعال، كان في الماضي. قلت هنا هل تدخل بالأدوات أو تدخل بالأفعال؟ قالوا بأن كان تدخل في الأدوات وليست من الأفعال. لماذا؟ لأنها تتكون بطرفين، باعتبار أنها لا تدل على معنى مستقل في نفسه. يعني الآن عندما نقول كان تدل على وقوع حدث، شنو الحدث؟ ما نعرفه، في الزمن الماضي. كان تدل على الزمن فقط، تدل على الزمن، حتى لابد أن يدل على معنى، من دون أن يدل على معنى ما نستفيد منه، لابد أن يدل على معنى. ما هو المعنى الذي يدل عليه؟ فعندما نقول كان نجد أنها ماذا؟ لا تدل على معنى، وإنما حتى تدل على معنى لابد أن تعتمد على الغير، لا تكون مستقلة بنفسها. فعندما نقول كان زيدون لم تؤدي الى معنى، فتحتاج ما دامت تحتاج كل شيء غير مستغني ويحتاج الى الغير، فهو من المعاني الحرفية. كان زيد دلت على الفعل الماضي على الزمن. كان زيد ماذا؟ لكنها لم تدل على الحدث، فاحتاجت الى الخبر، ولذلك سميت ناقصه. وكان عندنا كان موجوديه كان ناقصه، كان سميت هنا ناقصه. ماذا؟ لماذا سميت ناقصه عن كتب الناقص؟ لانها تحتاج الى الخبر الذي يتمها، يعني يعطيها المعنى. كان زيد قائما، هنا نقول كان دلت على وقوع القيام في الزمن. ولذلك قالوا الافعال ناقصه من الادوات وليست من الافعال. خلاصه الكلام بان المفرد ينقسم الى ثلاثه اقسام، الى كلمه وهي الفعل عند النحويين، وقلنا هو اللفظ الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه، فا با يدل على معنى الكتابة ومعنى مستقل في نفسه لا يحتاج إلى الغير، و وبهيئته يعني وبهيئة كتب ويكتب وأكتب، هذه الهيئات المختلفة على نسبة المعنى إن هو الكتابة إلى فاعل ما، فاعل ما غير معين، لا بعلمه نسبة تامة زمانية، يعني نسبة الكتابة دلت الكتابة دلت على معنى الكتابة الواقع في الزمن ماضي مثلا وهكذا. ثم قلنا بأنه القسم الثاني هو الاسم، وهو النصب الذي يدل على معنى مستقل في نفسه، والأداة هو اللفظ الذي يدل على لفظ المفرد الذي يدل على معنى إلا أنه غير مستقل في نفسه. وقلنا بأن الأفعال الناقصة عند النحويين هي عند المنطقيين من الأدوات باعتبار احتياجها في المعنى إلى الخبر، ولذلك سميت ناقصة، سميت ناقصة على هذا الأساس، باعتبار أنها لا تدل على معنى في مستقل في نفسه، وإنما تدل على معنى لكنها غير مستقل. الآن غير مستقل في نفسه. نقرأ كلمة وإسم وأداة. أولاً الكلمة وهي الفعل باصطلاح النحاة، مثل كتب أكتب أكتب، قال هذا قسم عن بقية أوزان الأفعال. فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الكلمات الثلاث نجدها أولاً تشترك في مادة النقدية، يعني مادة الأصل تتكون من الكلمة، تشترك في مادة نقدية واحدة محفوظة في الجميع هي الكاء، فالكاء فالباء، وتشترك أيضاً في معنى واحد هو معنى الكتابة، وهو معنى مستقل في نفسه. يقول ما أذى معنى المعنى المستقل في نفسه؟ فأنا لا أحتاج إلى غيره، لا أحتاج على غيره. ثانياً تشترك في هيئاتها اللفظية، يعني هيئة كتب ويكتب ويكتب، أحد على وزن فعل ويفعل ويفعل، فإن لكل منها هيئة تخصها، فإن هذه الهيئة فعل يفعل ويفعل كذا. وتشترك أيضا، فنجد أنها اشتركت في هيئات الألفاظ، وتشترك أيضا في دلالتها على نسبة تامة زمانية تختلف باختلافها، يعني تختلف المدلولات بها المعاني باختلاف الهيئات. من المعاني تختلف؟ تختلف النسب، تختلف النسب ذات الأصل، هذا المعنى القواعد معنى الكتاب، وهي نسبة ذلك المعنى أي الكتابة المستقل، معنى المستقل في نفسه والكتابة المشترك فيها، معنى المستقل في نفسه أكبر واحد المشترك في الجميع، معنى الكتابة في كتبة ويكتب ويكتب معنى الكتابة إلى فاعل ما، معنى غير معنى غير معين في زمان معين، فإن كتبه إلى الزمن الماضي أكتب وأكتب في زمان معين من الأزمنة، فكتب تدل على نسبة الحدث وهو الكتابة، الحدث على الكتابة وهو المعنى المشترك، إلى فاعل ما غير معين من غير الكتابة مشترك بين كتب ويكتب وأكتب، واقعة في زمان مضى، كتب هذه الكتابة وقعت في زمن مضى، ويكتب على نسبة تجدد الوقوع، يعني الآن قاعد يكتب تجدد الوقوع في الحال أو في الاستقبال إلى فاعلها، وأكتب على نسبة طلب الكتابة في الحال من فاعل ما تطلب منه أن يكتب. ومن هذا البيان نستطيع أن نستنتج أن المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تدل على المعنى الذي تشترك فيه. المادة التي تشترك فيه وهو كتابة، المعنى الذي تشترك فيه وهو الكتابة، وأن الهيئة التي تشترك فيها وهو كتب يكتب أكتب، وتختلف تختلف من واحدة كتب غير يكتب وغير أكتب، وتختلف تدل على المعنى الذي تشترك فيه ويختلف فيها. دل على المثل عن النفس الذي تدل على المعنى وهي الكتابة، الذي تشترك فيه يعني في المعنى في الهيئة، تشترك في الهيئة ويختلف فيها. وأن الهيئة التي تشترك فيها على المعنى الذي تفترق فيها، على المعنى الذي تفترق فيها، على الهيئة وأن الهيئة التي تفترق فيها. ومن هذا البيان نستنتج أن المادة التي تفترق فيها الكلمات ثلاث تدل على المعنى الذي تفترق فيه، وأن الهيئة التي تفترق فيها الكلمات كلمات هي، وأن الهيئة التي تفترق فيها يعني في الكلمات، وتختلف تدل على المعنى الذي تفترق فيه يعني في المعنى، ويختلف في الكلمات هذه الهيئة. وعليه يصح تعريف الكلمات بأنها أو كلمة اللفظ المفرد الدال بمادته لصاف تعباء على معنى مستقل في نفسه، على معنى مستقل في نفسه وهو الكتابة، وبهيئته كتب يكتب اكتب على نسبة ذلك المعنى وهو نسبة الكتابة الى فاعل ما بعين يعني فاعل ما معين نسبة تامة زمانية. وبقولنا نسبة تامة تخرج الاسماء المشتقة بتعني تامة كاسم الفاعل، اسم المفعول فاعل بارد مضروب، والزمان والمكان له مثل تحت مثلا مكان، فانها تدل بمادتها على المعنى المستقل. مثل الماده اللي هو الحين عندما نقول كاتب فان كاف وكا ودا هذه الماده تدل على معنى الكتابه، فانها تدل بمادتها على المعنى المستقل، وبهيئاتها على نسبه الى شيء، نسبة إلى شيء لا بعينه في زمان ما، ولكن النسبة فيها نسبة ما في ثلاث عن أي زمان يعني. ثانيا الإرثي، وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة كمان مفرد مثل محمد إنسان كاتب سؤال، نعم قد يشتمل على هيئة تدل على نسبة ناقصة كأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوها كما تقدم، فإنها تدل على نسبة على أحد شقين النسبة، لأنها تدل على ذات لها هذا المعنى. ثالثا الأداة، وهي الحرف باصطلاح النحاة، وهو يدل على نسبة بين طرفين، مثل في الدالة على نسبة الظرفية بين زيد والدال مثلا زيد في الدار، وعلى الدالة على نسبة الاستعلائية الكأس على الطاولة أنها نسبة بين الباء وغير الطاولة، وهل الدالة على النسبة الاستفهامية على زيد الموجود أنها نسبة بين زيد وبين الموجود، فالنسبة دائما غير مستقلة في نفسها، في نفسها غير مستقلة تعتمد على الله ولا أمور تعتمد على غيرها، لأنها لا تتحقق إلا بطرفيها. فالأداة تعرف بأنها اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل في نفسه. ملاحظة الأفعال الناقصة مثل كان وقواتها في عرف المنطقيين على التحقيق عن علامة المحقق ترسل في الأدوات ما ترسل في الأفعال، لماذا؟ لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسها لتجردها على الدلالة على الحدث، يعني تدل على الزمن لا على الحدث، لا تدل يعني تجرد ناقصة يعني على دلالة على الحدث اللي هو على مثلا يهم المثال الموجود قائم الحدث هو قائم ها؟ لا الحدث تدل على الحدث وهو القيام القيام، بل إنما تدل على النسبة الزمانية فقط، فإن تدل على نقطة الزمن الماضي فلذلك تحتاج الى جزء يدل على الحدث حتى يتم المعنى، واحتياجها معناها انها من المعاني الحرفيه تكتب الادوات. نحو كان محمد قائما، فكلمه قائم هي التي تدل عليه. وفي عرف النحات معدوده من الافعال، وبعض المناطق النحات من الافعال، بعض المناطق تسمى الكلمات الوجوديه لانها يعني تدل على الوجود باعتبار غيرها، هي لا تدل عند تنقل عن كان الوجود، كان الوجود كان الثاني، كان الثاني خلاص تكون من دليل الاسماء اللي هو الاسم يسمى في الناقصه بخلاف الناقصه هذه تدخل في الادوات، اما في الثاني بعد الثاني لا تقدر الا ان يقوم يعني باعتبار احتياجها الى هذا الثاني هو الفاعل معناه ما بيصير لأنه بعض مثلاً مثل الفعل الحمد لله رب العالمين.